إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى نبي محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حقيقة أنني بئس حاضرا وأنني بئس ظاهرا ولذلك إذا تكلمت عن الخاطر يعني ما أدري محمد كان يتكلم في الموضوع لكن لمست أو سمعت طرفا من الحديث حديث سعد بن وقاص الذي رواه أبو طالب وغيره في الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أربعة رجال باطلين. الحقيقة يعني تأخذ يعني طرف السلام من هذا الحديث لكن بعد ذكر الحديث الآخر رواه الإمام المسلم في صحيحه قال حدثني أبو جعفر محمد بن القضاء وأبو بكر بن سيدنا أبي شيبة وتقارب في نفس الحديث قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أبي ولية عن حجاج الصواد عن يحيى بن أبي كثير عن بلال بن أبي نعيم عن وقار بن يسار عن معاوية بن الحسن السلمي رضي الله عنهم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فعثر رجل من القوم فقلت يرحمك الله قال من القوم بأبصارهم فقلت يا حكمة ما لكم تنظرون إلي فجعل يضربون بأيديهم على أحفادهم يستنبطونهم ويرسلون بكهف قال فلما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته لأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعبير منه فلا شهرني ولا ضربني ولا تسمي ولا شيء قال إن الصلاة لا يفسد فيها من كلام الناس شيء إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب يا رسول الله إن الحديث عهد بجاهلية وإنهم رجال يأتون الدخان قال الصلاة شهرا قال ومنا رجال يجدون في حضورهم يتطيرون أو ومنا رجال يتطيرون قال هذا شيء يجدونه في حضورهم فلا يصدنكم هذا أعظم به فلا يصدنكم برواية محمد بن الصباح وفإن رواية أبو بكر وبشيرة فلا يصدنكم أو العكس عن سيد الحمد فسولينا على عيوبه فقال وكان نبي من الأنبياء يخط فأيما رجل لا تقى خطه خط ذلك النبي فلا قال وكان في جارية فرع ذنب البيض والمؤخر والبيضاء والمية وأنا رجل من بني آدم آيسة كما يصفون فجاء الذئب فعدا على ذنب فأخذها فسكته فسمع رواده النبي عليه الصلاه والسلام وهذا السماع ليس في ذات مسلم لكن هو يعني في مجموع الروايات في مجموع الروايات فتهيأ رواده النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رايت ذلك قلت يا رسول الله اسال فاتتها قال كن بها فجئت بها فقال يا جبريل علم الله قال في السماء قال من أين؟ قالت أنت رسول الله قال أعطتها أيها المؤمنين. الحقيقة هذا الحديث حديث جليل وفيه فوائد جسيمة فنقف على بعضها أول هذه الفوائد هو قول معاوية رضي الله عنه فبأبي يعني النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط أحسن تعليما مني يعني لا قبله ولا بعده. ثم ذكر لماذا قال فما كهرني كهرني بمعنى قهرني يلتاح الفاس مثلث متقاربة مثل الضاد والدال مثل الضاد والجاي وهكذا يحرث متقاربة تفصيل الضاد بتوضع مكان مع بعضها. فما قهرني أي ما قهرني ما أظلمني ولا أظلمني بما علمني. انظر الى التباين بين موقف الاصحاب وبين موقف الرسول عليه الصلاه والسلام. فنحن ننظر الى التباين بين موقف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وبينه صلى الله عليه وسلم. لما عرف رجل من القوم فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه بصوت عال يحنكه يرحمك الله. ومعاوية بن الحكم رضي الله عنه محظوظ لان الكلام كالثلاث كان مباحا في اول الاسلام. كان الرجلان وصفان الصف يكلم احدهما الاخر وكان اذا جلس مثلا التشهد كان يلعبون بالحصى حتى نزل قول الله عز وجل يقول لله الكلمتين سمعنا من الكلام. وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه لما هجر الهجره الاولى من الخلفاء كان الكلام مباحا فلما رجع في الخدمه الثانيه وكان الكلام مباحا قبل ان يهاجر وافق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه السلام ورد ولم يكن عنده عين بتحريم الكلام السلام. فوجد في نفسه وجدا شديدا وظن ان النبي عليه الصلاه والسلام واجب عليه لانه لم يرد عليه السلام. فلما انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا ابن مسعود ان الله يحدث من امره ما يشاء ومما احدث الا تسلموا في الصلاه. فكان السلام مباحا وقد يكون الحكم او قد يكون الامر على الاباحه ثم يحرم ولا يعلم بعض من شهد الاباحه التحريم ويظن ان الامر على العهد الاول ويكون معذورا في ذلك وان التحريم الكلام كان ابتداء لا يجد لمعاوية عذرا لان الصلاه اول ما فرضت حرم فيها مثلا فلماذا تكلم؟ لكن من يتكلم فلربما لم يكن عنده علم بنسخ الكلام في الصلاه ولذلك كان على العهد الاول وهو الاباحه. فلما عرف رجلا من القوم سمته قال يا رسول الله قال ترانيم القوم لابصارهم كل ترانيم الاباحه فلا عين حدث بها واحده. أقول ده أهل حجر أهل حجر إن كنت تفضي عيني تفضي الجمعة ومدى تحضير مدى الغيظ ومدى الغضب الذي اعترى بعض الصحابة لسلام علي بن الحسن فرمان القول وأبصارهم. فقلت يا فتلى أمي يا مسلمر مثال سلم يا فتلى أمي يا هلك تنظرون إلي فهم يعلمون تحريم الكلام في الصلاة فبالتالي مش هيقول كيف تتكلم قد حرم الكلام في الصلاة لا لأنه يكون ارتكب ارتكب المخالفة مثل ما يذكرونه المكان في بعض المحاضرين بيسجل محاضرة الاستوديو فسمع صوت نزل ضغط شديد جدا قطع الرجل المحاضرة وطلع يشوف المكان العمال يقف ولا يريد يعلق لافتة من نوع الإدعاء ما نرجو الهدوء أم نحو ذلك. فلما قال وفضل إياه ما لهم حضرون إليه فجعلوا يضربون أخاذهم بأيديهم يخلصون. قال لا فيهم يخلص يعني من حده وفضل بعدما انتهى من الصلاة قال كما جاني أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأبي بأبي يعني أخذيه بأبي وأمي ولا يوجد أغلى من الأب والأم وأنا يتميز يخذيه بأغلى ما يملك بأبي هو وأمي أي أخذيه بأبي وأمي. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ليس ما كهرنا ولا سكننا ولا ضربنا. إذا أي درس نحن نتعلمه من خلق النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعنف المخالف حتى توصل إليه الحج. لماذا تعامله على أساس أنه عارف وخالف؟ لماذا لا تعامله على أساس أنه يوجه للحج؟ لا تفترض أنه يخالف عنه لكن يفترض أنه يوجه للحكم فتوصل إليه الحج أولا. وهذا الرسل من النبي عليه الصلاة والسلام والصدق الظاهر والباطن هو الذي جعل أصحابه يتعلقون به والدعيم ناجح هو الذي يجعل الناس يتعلقون به. فإنك إذا أحببت إنسانا تبعته إذا أحببته تبعته. ورسول عليه الصلاة والسلام عمل أصحابه هذا الخلق منه الحديث الذي سمعته وأنا سمعت طلبا منه من سيدنا محمد حسان وهو حديث هذا النبي الصادق لما يقول يا رسول الله لما أبى أن يبايع عبد الله بن أبي الصرف بعدما جاء عثمان شفيعا ومتعلمين من جلس عثمان وجاء شفيعا وقال ثلاث مرات بايع عبد الله وفي كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يأبى ولا يبايع حتى بايعه بعد المرة الثالثة ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال أليس منكم رجل رسول؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يكون مولوك رجل بعنقة. قال يا رسول الله لا نعلم ما في نفسك هل أومأت إلينا بعنيك ومن كذا فقال وذا الخلق انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين. خذ الظاهر والباطن فاعلموا هذا الاثر لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين في خائنه. والنبي صلى الله عليه وسلم واي نبي منزه عن الخيانه قبولها وصغيرها الخيانه عامه ولو ضبط متلبسا به الخيانه سقط كل رمز سقط كل معنى يتكلم به. لذلك ما استطاع اهل الكفر ان يتعلقوا من بلاد كبير ولد كبير. اخرجوا اهل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون هو دعاء رجل يتطهر هو دعاء يظن به صاحبه من يجد شيئا الا ان يظنه بالفضل الذي فيه مثل ما فعل الحجاج المصري الثقفي لما حصل بينه وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الحرب المعروفه انتهت بالقصه الجميله وهي تعليق عبد الله بن الزبير بعد قتله على نصحه النبي. كان ايام الحرب الدايره بينهم الحجاج المصري الثقفي عير اسماء بنت ابي بكر وكانت رضي الله عنها بلغت 100 عام وعين كان راه حاكم في مستدركه. فكان يقول ذات النطاقين التي تفعل وتفعل وتفرد ابنها ذات النطاقين لعيابها لانها ذات النطاقين. فلما يعني بلغ ذلك ابن الزبير قال تلك الحكايه ظاهر عنك عارها وذات النطاقين ضيعيه به ذكرت لها انها حكمت نطاقها وفتنين وقد دخلوا الطعام وكانت بجزء وكانت يعني بتربط على وسطها من تفحيم لعبد الله بن الزبير كانت بتصعد الجبل العمر لحكم الطعام والشراب وتوصله الى النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر. يعني مثل المثال ان يعير المرء بما ينبغي ان يمدح به إذا محاكم الناس أدل بها عدة عيوبا فكل تسعة تدل. لكن في الذي أمدح به ويرجعني أن أمدح به فعيبني كل كيف أعتذر. لما يعتذر المرء عن الخبيث فكيف أعتذر عما ينبغي أن يمدح به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي لا ينبغي من العلم أن تكون له خائنة الأمن. فيتعلمون من خلقهم عليه الصلاة والسلام الصادق والظاهر والباطن والصدق والذي يوصف الكلمة. إن فتنا دعانا كثيرين لهم ألفاظ رميانة ولهم بيان لكن بمجرد ما تجيب دعوتها بمجرد ما تجيب دعوتها الصدق يوصف أخلص دينة لله يكتفى العمل الحميد. وأيضا من الأحاديث التي تبين لك خلق النبي عليه الصلاة والسلام ودعواته لأصحابه ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه اليوم فقال دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ فسألت لمن هذا القصر فقيل لأمر وكان عمر جالسا ورأيت عليه جارية وضيئة فقلت من هذه قال امرأة عمر. قال التفت الى عمر وقال فلما ذكرت غيباتك يا عمر وليت مجهرا. يراعي اصحابه خفه في اليمن يراعي اصحابه وفي لاصحابه خفه في اليمن. يعني اذا كان صاحبه يتحذر من هذا فلا يمكن ان ياتي هذا الشعر على الاطلاق ولو في اليمن. دخلت اذا كان ذلك في اليقظه فالرسول عليه الصلاه والسلام احنا بنتعلم منه كيف نخطف قلوب الناس. اي دعوه ناجحه لها ثلاثه اركان وبقدر تحقيق الاركان الثلاثه بقدر نجاح الدعوه وبقدر الخلل يكون الفساد. الدعوه اي دعوه ناجحه او غير ناجحه لها ثلاثه اركان الداعيه والمدعو والدعوة المقصودة. فالداعية ينبغي أن يتخلق بأخلاقه وأن يجتنب أخلاقه والمدعو مطلوب منه أمور وما ينبغي أن تبلغه إلى ذلك المدعو له ضرر أيضا. فلا ينبغي أن تبلغه الباطل ولا أن تعلمه البدع. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت وقلت قال رفق أفترض عليك أن تعلمني الرشد فإنه لا يحل تعليم الباطن على الإطلاق. يبقى لابد للداعية أول عدة للداعية أن يكون متحققا بصدق ما ندعو إليه وبأنه حق. وكلما نسب الامر الى الوحيين حلم وغدا القلوب سهولا. وانا احضر الان حكايه وهي تبين بجلاء ما اريد ان اقوله فرق بين ان تنسب الكلام الى الله ورسوله وبين ان تنسبه الى البشر. كلام الله ورسوله له حكمية والاحترام ولم يوفيه حادث عندك. كلام البشر ليس له ذات الرسول لا سيما اذا كان قانون او حكم. يعني ناخذ مثال الزكاه والضرائب. الزكاه فرضها الله عز وجل وامر ولي الامر وجوبا ان يقاتل مانع الزكاه ولا يحل لولي الامر حال الاطلاق ان يترك اخراج الزكاه اختيارا ابدا بل ينبغي ان يجزيها من المسلم ولو حصله في اخذها. ولا يحل من مال المرء المسلم الا الزكاه وبقيه مال المسلم معصوم. لا يحل اخذ من مين واحد الا عن قبل نفسه للمال إلا الزكاة فيأخذها. ولذلك قام أبو بكر الصديق وكان حرب مع أمين الزكاة كان أسهل من أن يمويها بها. لما يجي مثلا ياخذ الزكاة من هذا الرجل يقول له يدعي عليها يقول عليك مثلا 10 قروش يقول له خذ 12 قروش لو انه ابتلي باهمال الزكاه سنين عددها وضاعت بعد ما تاب لان الزكاه تثبت في ماليه الظلم فجاء وقال والله انا قصرت بالخزن ذاك وذلك ولا ادري بالشر كيف اخرج المال. فذاك العام تقييم مالي في خلال السنوات الماضيه كان بفريق الفلانيه وكان بيزيد كل سنه بمبلغ الفلاني. فإذا البطل في الأجل تقول له مثلا أنت عليك مثلا 3 جنيه إذا كان حول زيادة خلينا نمر بزيادة خلينا في آخر اللي نظلم ذلك ولعل الله يتوب علي بخير الماضي رب الله عليكم في أي واحد في الشيء لما يروح الضرائب يقول له خذ الأحمر ولا كل بيحتفظ بالأجل في الهروب الهروب الكبير ولا بيظهر وكل يحاول ان يتمرغ لاعتقاده ان لا عداله في حرب الضريبه كان يقول له ضرب وصف هذا لما له ضرب يبقى من يسير يقول لك معاه ما كله بيطلبها يلعب ويتعدي بتاع ويظهر بيحاول يظهر وبيعتقد ان الذي يتم القانون بيتم الله واللي بيخدم طائفها سواء كان هذا الاعتقاد على حق او على باطل لكن الناس معتقده كده يعتقد ان قرار حظر استيراد السيارات لما صاحب طائفه معينه لحد ما دخلوا لما عايزينه مثلا وبعدين يقول لك خلاص هنتفق ده ان احنا الايه كده اللي هي يلا يبقى خلاص نضيف مره في النصر. طب ليه منعت كلها ده؟ الناس بتعتقد وجماء حق اعتقاد الناس يحسون ان الدليل على الصواب ام على الخطا لكن يضع فكره به لذلك لا يحظى القانون بهيبه الوحي الوحي له هيبه بنور فيه شاسع اذا خاطبها العبد بكلام الله بتخوفه فكيف تركنا ما وجب علينا وله رفيق برفيق يعني النهارده لو عملت دعوه عامه في جواد المجلات والاعلام والوسائل الاعلاميه المرئيه والمسموعه المقروءه ان الزكاه ولا بد من دفع الزكاه واشخاصها الضرائب والله والله والله اقسم لله واكرم ان مشاكل البلد كلها تتحل. اعمال الزكاه تحل مشاكل البلد يعني بالله منها بدون براءه الناس لنظيم حسنة لما يقول لك مثلا معك 1000 جنيه يكون لك 975 ويحب 155 بشوف كيف ترك لك لكن الله عز وجل يبارك ورد في بعض الاسرائيليين بعض الكتب الاسرائيلية قال الله عز وجل انا الله اذا باركت فليس لبركتي منتهى وإذا لعنت بلغت لعنت السابعة من الوحي قطرة من صوت زيدي تملا الأرض هي ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا وفي زكاة والله عز وجل الذي يبارك فإذا أخرجت الزكاة مع قلتها بارك الله عز وجل فيه فإحنا بنقول الزكاة لها رفيق رفيق الوحي وفضلة الزكاة وكثير من الناس عندهم دين عندهم دين حتى احيانا تجد المتكلم لما تتخاطبوا احيانا بالوحي والكلام يرد والله مرة اخرنا من احد الدول العربية بيقول انا رأيت في بلدكم شيئا عجيبا يقول انا انت في سبع الهرم كان لفات مصطفى السنة انت سبع الهرم وجدت رجلا عربيا مخبورا طالع من الايه؟ من الحال مخمورا وكان على باب الحال دي رجل متسول فقال له لله قال له الدين ليه الورع من الدين ده؟ ده انت طالع في الاسلام عمال واحد بيفرمله ويا واحد بيقول له لله قال له الدين فالإنسان عنده رسول شيء يمكن يتلقى به كمان الواحد. فأنا كيف أترك كل هذا وله رصيد وآتي لأسن قانونا ليس له أي رصيد ولا قبطية ولا إحرام لأنه فاسد. وتعالى مثال آخر معروف بيضرب في مثل هذه المناسبات. بسنة 1930 نظر علماء أو نظر البناء المسؤولين الأمريكيين وجدوا مخاطر الخمر ووجد الكثير من المشاكل القتل والاصابات والكلام ده سبب الايه الخمر. وتداول اهل الشأن هذا الامر وقالوا انه لابد من تحريم الخمر. طيب زين سبب الخمر قال خلاص نعمل دعايات. بدأوا يعملوا دعايات مكثفه. هذه الدعايات كلفت وقتها حوالي 65 مليون دولار. وكتبوا وطبعوا أبحاث لست تخصصات كل واحد في تخصص الاقتصاد في اقتصاده والناس في نفسه والإعلام الناس عنها الاقتصاد ولم يتباسة ولم اجتماع. كل واحد من هؤلاء الطائفة بدأ يكتب عن مضار الخمر من وجه نظر من وجه نظر الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية والسلطية إلى آخره. فكان مجموع الأبحاث التي طبعوها 9,000 مليون عمال أكرر الرقم 9,000 مليون. وعملوا مبنى إدارية لمتابعة القرار 10 مليون دولار. وبعد الدعاية الواسعة والصعيمة بقى مش عارف الأمريكان وعارف الدعاية وعارف مملكة الدعاية وعايشين بسمعتهم في الدنيا مش بقوتهم عايشين بسمعتهم. مش عارف الجماعة واحد لما يقول لك أبو دراع وأبو عضلات مش عارف إيه تعالى في عضلات بس نتيجة للزقوف كده هتوقعها لكن عايش بسمعتهم. فهو عنده قطع الطريق عايش بسمعتهم. حتى في حرب الخليج قال لك الطيارة السبع ايه صار السبع قال له جديد الشيخ مركز الخليج مركز الخليج ده كلام. واللي الكلام ده ورد في بعض الابحاث لقادة عسكريين قرأت الكلام ده في مجلة صباح الخليج جماعة ازاي يقول لك الطيارة ما تجيب رو مقابلة في الخليج وشوفها بقى ايه مركزة ايه وليه جد من الخطر جيل جد من الخطر واخدرت الاسباق الطائرة نجد وخدعة للخبرات الامريكية يقول لك يا جماعة عشان كده جماعة الاخراء ونزلوا يتكلمون مش عارفين يسمعوا وهذا اللي فيه جدا فاضي محترم قوي باثنين سبعين والله لما المتحدث لم كل حاجة اسمين عليه فيه تعالى من خلين قال له من المريض قال له مجابة مش عارفين يسمعوا الكلام ده يوقع الكلام ده مرتب ولو يمكن في بلادنا معانا من الخزانة اخزانة لازم ترفعوا في قلبك من حافظ من رواق المصوبة. فالأمريكا جانا من أعلم محلع عن ده فيه سببك يبقى أنا هي الشرق وهي الفرق وهو المرور اللي جاي من الروس على دين المريخ الحجبين أنا فرق إذا عندنا بالجبين خلاص إحنا خلاص عندنا المسألة دي خلاص نخرج أمريكية أمريكا عايزة تعمل حاجة في الدنيا كده وعند صوت الرأي العام حتى نتخلص في الشرزانة بتاعتنا ونطلع الأطباق الطريقة يتكلم الثاني يقول الله عن الأطباق الطائرة وإحنا كمان نعمل تحليل عن الأطباق الطائرة والأطباق الرقيقة والكلام ده ونستعب كل نوفة لدار عليك لفوزه بالأطباق الطائرة بهم عالم بكل حاجة جمالي مثلا في الأسلام مثلا واحد بلقى من على مصحة الحاج وقال له مثل عرض وجدت سلم الثاني بعيد مع مصحة الحاج وهو مثلا على مصحة الجودة الآن هذا الجلسة والجانة كده وخزانة لحد الخلامة حد حد الرجل هم كده شغلهم كده هم شغلهم كده. فتطور لما يكون عندهم كل الحالة الخطيرة دي وعايزين يحرموا الخمر ونفع فعلا ما تجلوه وما فعلوه. وبعد 3 سنين شخص تم قانون تحليل الخمر سنة 1933 بعد 3 سنين بدأ يشوفوا حصاد المشير. ايه بقى نتيجة بقى المسألة دي؟ وجدوا 5 مليار دولار فضلات واهل شرب الخمر ان يخبر فضل اموال. واخدرت بيانا ربعين الف سجين. بيانا حوالي 500 قتيل. ويجعلوا من الاحصائيات كده وفي الاخر وجدوا ان الشعب مش ممكن يترك الخمر. وان الاستمرار في قانون تحريم الخمر عواقبه وخيمه فلذلك انظروا قانون تحريم الخمر واحدهم. وهنا بقى يذهب بقى للجيل الموجود. هم كتبوا 9,000,000,000 ورق ما نعرفش حرام الخمر. ربنا يدي كل معاه. فاز كان بيه. بس. عندك ايه؟ كم واحدة من الواحد ايه كان بيه؟ الامريكان بالنسبة للعرب بحب الخمر شوية عيال. طبعا العرب جميعا كان الخمر بيقولهم معكاة ومحترمة وممتازة وكان مدمنين ليش عايز الانسان كان بيوافق كان بيشرب الخمر العرب يعني المفروض ان انا على ما انا اقول له بطل الخمر المفروض بقى يعني يفكر في حاجات في يوم واحد راح الواحد مدمن بالطريقه دي. انا كنت بنادي يا ست بقى بيقولوا بينما انا اسفي ابا طلحه عبد الرحمن بن عفو وجماعه إزجاء أزوائي وهم بيشربوا كده مسكين جرادل الخمر والبرامير محفوظة قال إن الله حرم الخمر. عارف إيه؟ فقال أبو طلحة قل يا أنس هدف الجراح. مش قال له استمر من خلص الجرمين ده او يصبر او يعني لعل واهم مثلا زي ما كانش يجري اهتماله بتاع الكلام ده شوف الفكر استلقائي شوف الاتباع هذا الدين كيف انتصر كيف انتصر يا ترى في دوله في 10 سنين ودي ما حصلتش من يوم ما خلق الله غريبا عن الكلام الى هذه الساعه ان في طائفه يمكن لها في الارض في 10 سنين عارف القنوات كانت تفكر من اعمال الامم كانت تفكر طرفة عيش لاعمال الامم يعملوا دولة ويصير للعرب الذين كانوا على ملك الدنيا وملك الله اي قيمة بسبب كل هذا الطرف التاريخ العظيم انما وفروا بحق للجميع وبهذه الطاعة قلنا انا سألت الجرار طب كان في ناس يخللوا زمان او يتجروا للايتام في الخمر يعني كان جماعة رائدة وكل يخمر فواحد مثلا عنده مال الأيتام فكان يجيب خمر وتجلس فيه بل أنا كان مثلا عندي عشرات الألوف لواحد يكون جايب خمر المال النخل يجي الخميس بدون ما يجي الآية تحديد الخمر فواحد من المسلمين قال يا رسول الله إن عندي خمر الأيتام أفعل خليلها خلاص احنا خلاص اتفقنا ان بعد تحريم الخمر لا يحل للشرب ولا التجاره ولا التصوير ولا حملها ولا اي شيء خلاص لكن استغلت الخمر ايام كانت حلالا لاهلها هل يمكن ان انا اتركها حتى مع مضي الزمن تستحيل الى حل والخمر حلال وبيعه حتى لا ابذل مال اليتامى فقال صلى الله عليه وسلم حكما من ناجه ومنع ومنع للتلاعب حتى لو كان في تضييع مال اليتيم حتى لو كان في تضييع مال اليتيم حكما بالمادة ومنع بالتناعض لأن هذا التناعض حكم لليهود قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجعلوها وأذابوها وباعوها وكل أثمانها يقول لك ربنا حرم الخمر طبعا هي الخمر في كل لحظة اللي احنا حنين انا كنت لحظة ما ليش علاقة بالخمر هو ده شغل اليهود هذا شغل اليهود وبكل اسف وجد في هذه الامة من ثلاثة مثلة اليهود بل اشر من اليهود احد المسلمين في شمال كوريا من حوالي 30 سنة كان طلع فتوى عجيب لتحليل الربا انا جاي خدم معذور ومحتاج مدة لو هروح لواحد يقول لي انا مش مشترك ابدا الا الليلة 22 طب انا عايز فلوس اعمل ايه يروح للمصر بيقول له المعروف عمود محل والنفس طبعا صعبان عليه الرجل المعذور. فقام قال له ايه؟ قال حولها يا قل لله علي ان اعطاني 100 دينار انا اعطيه 120. فاذا سيصبح هذا واجبا في حقك لان هذا واجب. شوف ايه ده الرضا الواجب اهو، يعني اذا لم توفي اثم. في لعبه خمسات قل لله علي ان اعطاني 100 دينار ان اعطيه 120. وابتدى انطلاقات من الفضل وصار يظهر من واجه الايه الوفاء. فالنبي عليه السلام حسن المادة وقطع السلام وان كان من يتيم، مع ان الايه معروفه ان الذين ياكلون اموال الاسلام ظلما من ياكلون في الاسلام نيرا وتصوم سعيرا، ومع ذلك قال له انظر من اليتيم. وعرف بولي من الممكن جدا واحد يأتي بخمر وهو كان محمد المسلسل يجيب خمر عليه بخطنان وفي الوصف عصنا الأباح له أن يتوكها لتسجيل خلا يجب من لما أسجل بدلني جبت الخمر وأنا جيد. فممكن أتوكى حتى إيه لا أضيع الماء وأمام من النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة المال كم كلها كم من جانب. فأنظر إلى الفرق ما بين التدريب الامريكي بالعصر الحديث ولما بين يجي التدريب، وكيف ان الله تبارك وتعالى حرم الخمر بكلمه واحده ليجبنا للوحي الرصين في الفطر الكريم. انت عندما تفاقده بكلام هذا الرسول تصل بسرعه تصل بسرعه. فالجاهليه ينبغي ان يتسلح بهذا، وينبغي ان يتسلح بحسن الخلق والاخضاع. الاخضاع عما يكره ولا ينتقم لنفسه ابدا، ينتقم للنفس بصدر الداعيه وبصدر الدعوه لكل اسباب. الناس او ناس كثيرون لا يفرقون بين الدعوه والداعيه ويعتقدون بشيء واحد، فاذا ما فاذا نافق الداعيه يبقى دعوته سيئه، اذا كذب يبقى دعوته مثله. الناس لا تفرق ما تسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مصحاب الشام. اذا كان في رجل يعيش في بيئه بتفهم غلط فينبغي عليه بان ينظر الى الطريق الشديد ولا يلوم الناس. ما قلتش انا مستحيل الكلام المستحيل منه مستحيل، لان الله عز وجل لا ارسل رسولا الا بلسان قوم إلا بلسان قومي، وكلمة بلسان قومي كلمة معناها واسع. يعني مثلا لو ذهبت إلى ناس أعراب وكلمتهم بلغتك وهم لا يفهمون لهجتك يبقى ما كلمتهم بلسانهم، ما كلمتهم بلسانهم، لأن الأصل أو الفائدة من التخاطب وصول المعنى. فإذا جاد لك أن تستخدم خشوم الألفاظ والكلام الظريف الذي لا تفهمه بمجهود يبقى ما بلغت شيئا، لأن التخاطب لغة أو ظريف تخاطب مقطوع مقطوع والناس لا يفهمون، فينبغي أن تخاطبهم بما يفهمون. حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله كما قال عليه ابن أبي طالب وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وراه مسلم يقول يحبنا الحديث علي بن ابي طالب البخاري قال ابن مسعود ما انت من يحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم الا كان لبعضهم ختم. اذا تنزل كلامك دائما على مستوى افهام الجماهير حتى توصل المعنى المطلوب. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان المعنى من خبر حال ومن يعملوه النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب الحال. وده كله توضيح لمعنى قول معاويه بن الحسن السلمي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. هذا الكلام كله توضيح لمعنى هذه الجمله. الرسول عليه الصلاه والسلام كما رواه ابن حبان والبزار بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مدينته فقال عبد الله بن ابي بن سليم لقد غبر علينا ابن ابي كبش. ابن ابي كبش اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام وكانت العرب اذا انتقصت انسان يهتدف الى جد راهب لا يعرف. العرب كانت سواء انسان وكل الوحد وكل نسب كل يبقى مسلمان. فلما يكون واحد من العادات الجاهليه القديمه بتعرف الانسان فنسب الانسان الى رجل معروف كان فرص بيه عليه السلام في الرجل اللي كان يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب من عبد المطلب الله نباه في فرايس فنسب نفسه الى من له نباه ولا يمكن نسبه الى ابيه ان اباه نافع شابا ولم يكن له نباه من عبد المطلب فنسب نفسه الى عبد المطلب وانما قال انه فصلنا ذلك في باب الفخر انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فالعمل كان اذا غضبت على المنفع فلم تنتبه الى جزء غامض لا يعرف. ويختلف العلماء ابو كبش ده مين فمن قال هو جد امه ومن من قال ان هو يعني جد امه كبش الحسين وغيره. لكن كانوا اذا ارادوا ان ينتقصوا نسبوه الى ابي كبش ده. ومنهم من قال انه يعني ابو كبش هذا اول من غير دين قومه والنبي صلى الله عليه وسلم غير دين قومه فنسبوه الى جده ولو متساويين في الايه؟ لكن تكررت هذه النسبه على لسان كثير من قريش. من مثلا ابو سفيان في حديث البخاري الذي رواه مسدد الواحد في اول الصحيح حديث ابن عباس. لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى هرقل عظيم الروم كتابه المشهور وكان ابو سفيان في بلاد هرقل انذاك تاجر فارسل هرقل الى ابي سفيان وجماعه من العرب يسالهم عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد حسن الحراره وحسن الوهم وهرقل صدق النبي عليه الصلاه والسلام وقال لولا ما انا فيه ولو اعلم انني اخلص اليه لغسلت عند خدميه. هرقل يقول كلام وابو سفيان كان طمعا ان هرقل يعتقد الجماعه المسلمين الموجودين ويروح يسلمهم المصريين. فلما وجد هرقل متعاطفا مع المسلمين وغزو المجلس وعلى حكم كده فخرج ابو سفيان من مجلس هرقل وهو يقول لقد امر امر ابن ابي كبش. ابن ابي كبش ده امر امره امر يعني ايه؟ يعني كفر وزاد من قوله تعالى لقد جئت شيئا نكرا. وتجد الفرق لما قتل الغلام قال لقد جئت شيئا نكرا لما خرج السفينه قال لقد جئت شيئا نكرا. ليه؟ امر من السفينه لما تزرق هيرنا كم واحد هي مستميلة من النار. فقال لقد جئت شيئا امرا اي من كثر الكثير لعدم المقتولين والعرق بهم ولم نقدر وجه الجزء قال لقد جئت شيئا نكرا. فلما تعدد القتل او يعني كان يتعدد القتل اذا غرق السفينه بين الناس وسلمت ما فعل فقال لقد جئت شيئا امرا فلقد امر امرني ان تدفع الخسر وحتى ان ملك لم الاصفر يخافونه. وكذلك لما كان في تفسير النبي حاتم ورواه البيهقي ايضا في دلائل النبوه لما النبي عليه الصلاه والسلام قال من وراء جهل لبيت المقدس ورجع في ليله فقريش طبعا لم تصدق هذا وقال انظروا الى ابن ابي كبشه يزعم انه اثر يبيت في ليله. بعد ليله يوم الحلول بيقول لقد جبر عليها ابن ابي كبشه كنا ملقادا لفاعيل في اقوامنا وقف جنبنا بليل الحج بليل رفض راس وضيع السيادات وضيع جبر علينا حياتي. الرسول عليه الصلاه والسلام سمع هذه الكلمه. مين اللي كان ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. فان امرتني لاتينك بعمر فقال لا ولكن بر اباك واحسن صحبتك. ولكن بر اباك واحسن صحبتك. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قيل له في قلب عبد الله بن ابي سلول قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه مع ان ابن ابي بن سلول لا يذكرونه في اصحابه لا يذكرونه في اصحابه مات على النفاق مات على النفاق وكان نفاقه كفر ومن شرط الصحابي ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن جدا. وعند رجل غير فلوس كان كافرا كفرا مشنقا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله ان يعني يتحدث الناس ان محمود سوء اصحاب ونسبه اليه دون الاكرام. ونحن نقول انه قال اصحابه بالجمع. يعني هو لو قتل هو واحد فقط. لكن ممكن يقول معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل صاحبه. لكن قال اصحابه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس. هذا الخبر لانه يقتل ما قتل ابن ابي. الخبر على ما يوصل اخر الجزيره العربيه حيكون قتل 20. انت عارف الناس دايما يجمع وعندهم كلمة جدا جدا دي أرخص من القرآن. لأن كلمة جدا جدا جدا المفروض لا تقال إلا إذا كان الأمر جدا جدا. لكن مثل الأمر جدا جدا ويقول لك جدا برضه. لكن ده كبير المبالغات. مثلا ممكن يدخل البلد واحد يعلق المحفظة. ما يسأل عن البلد يدخل لهم حرامية. لكن أي واحد بيدخل رسالة وممكن ما يكونش من البلد يكون بيروح على الرجل وليه بيقول له ما في بخجلك او ما اسميها مناطق مثلا يا جماعه الحكومه الكلام ده ومع ذلك اول ما يسال عن البلد دول يقول لك كلهم حراميين. طب ليه كلهم حراميين؟ مثلا دول وباء في بيئه الناس. دول نوع من المبالغه ونوع من التخويف. على بال الخبر ما يوصل الى اخر واحد بيكون بدل الواحد 20 بدل 20 40 وان كذا دواليه. فعلى بال ما يوصل الخبر لاخر واحد بيبقى عم يقول لك ده نزل جبهه الصحابه. بيكون واحد من الاعراف ناوي يشد نفسه على الناس ويرحل لما يوصل طلع عشان بقى يسمع منه ويرمي بيقول الحمد لله الخبر وصلني قبل ما اطلع. كان زمان ده وين من هؤلاء المخلوعين وكان زمان ده بحمي ويسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس وفيا. فاصحاب اللي انتصر بهم على العرب وظهر بهم على العرب وقاتلوه وقال وقاتلوا معه العرب. اخرة الامر بهم هو ده الوفاء. النبي ان تكون امراه مصلحه. يعني ليس بيقولوا ابن ابي بفلوس فضل عايش. ايه المسألة اللي تحصل بعدما عرفناه وصار ورقة محروف وكلنا عارفين ان الولاد قراءة المثال؟ طبعا لكن انا لما اقرب هوصل من الكتاب لما يواجه بالضرر الواقع. لا يبقى يتحرك يبقى راعى محروف الحر ولا لا؟ راعى محروف الحر. ولذلك الداعية الماضي هو الذي يتفصل الى هذا ويراعي اخبار الجنابيه يراعي أهوال الجماهير. لذلك من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كثير الإغضاء عما يكره. كثير الإغضاء عما يكره. قيل لأعرابي من العاقل قال الفطر المدعى عاقل. الدعية الناجح يتغاضى. لا أقول يكون غبيا لأن الغبي اسمه لكن يتغاضى. لو نفى في وقت الجماهير يبينون ما يجري هيضيع خططه. كل خططه هي. لازم دايما يترك المشوار الحر. واخد بالك؟ المشوار الحر اللي هو التغافل. يكون تهمه فيها يفوتها. قيل لاعرابي من العاقل قيل الفقير المتغافل عداه بغاية. مش بقول له دايما الواحد عمال يرش يقول له انا خايف انا ترش على الشيخ اللي صدر خايف يعني بعده وانت تكلم لخالف خالف ما هي عليه الصلاه والسلام علمنا هذا الاصل من اصول الدعوه في التغافل لما قال كما في البخاري وغيره قال انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش. يعني لما يتضايقوا مني يقلبوا اسمي وسط مني. هو اسمه محمد عكس اسمه ايه؟ مذنب. زي منصور يقول مهزوم. موفق يقول مخزوم. وهكذا فعل بالاسم الاسم. ما لما يعرف مثلا اسمه محمد هيقول لك مذنب. قاتل الله مذنب. نعم الله مذنب. وخبرت من يريد مثلا يقول انظر كيف يصرف الله عن شتم قريش من المسلمين مذمما والمؤمنين مذمما وانا مثلا فخر سميه مسيح مع انه يعلم يقينا ان هو المسلم يعلم يقينا انه المسلم ومع ذلك ولا يسمى مذمما ولا محمد اذا خلاص يسمى بخلاص مذمما نفس الدنيا وسمى المسلم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يمشي في المسجد فعثر برجل الله وهو الان مما هو قال له فاعمل قال له لا خلاص اتكلمت المثال على كده لكن مش هيقول لك الخوف عن انا تسجل انت اللي بتخش انت اللي حاجه ندخل في المثال ده ليه فضلك ليه ليه تطور المسائل نفسيه نفس المسائل انظر كيف يصرف الله عني شكل قريش ومن المسلمين المذلين والعظيم المذلين وانا محمد يبقى فيه دعوات في اخضاع عما كثر يبقى فاهم واحد عمال يرن عليه الكلام وخلاص يبقى عارف لو الزفه لان هو بيرمي الكلام عليه متاكد وخلاص وهو نفسه بيقول ايه شوف من العنف وعليه السلام في ازاي الحال اخبارك ايه شكله ايه هو طبعا يقول لك شوف من غفل الكفر اللي انا بقول الكلام عليه هو قلت كده وخلاص لكن ينظر كيف يوسع عليك هو كان ممكن عايز يعمل معاك المساله دي عشان يدخل معاك ويسكنك اكتر لما انت ترد عليه فتنه فتنه وهو راجل عنده قاموس شفائي جاهز وانت ما تقدرش تجاريه في شفائيه ولا في سخائيه ولا تخزيه يبقى وفر عرضه وفر عرضه لا تستطيع ان انت تجاريه يبقى سيفت عليك وانا اقول له وعليكم السلام خلصت ايه اخبارك عن ايه وازاي الحال وازاي الاولاد يعني احنا تعرف ولادي ولا تعرفه بس لكن انا بقول الكلام اللي هو قد يخجل من نفسه وكل انسان مهما كان مكابرا مهما كان كافرا يبقى له رفض الصدق مع نفسه لما يرجع للسرير اخر الليل ويقعد لوحده كده يفكر أنا سمع أن هذا في النوع أن ضرب واحد يخلي حدام من الشريط كده مرافع والدنيا السهلة هي كلمة بعد ما تنفض خيرة الغضب يصعب عليه يصعب راجل وهم شغلين ويقول جاي بكل ولاد هل يحضر الناس ولا لا هل يحضر كذا وقال كذا مين في الأمر سيد أحد الخد يعني يفتح فممكن أقول شوف الرجل أنا كيف شكلته هو كيف رد علي الكلام بل في أحد الخد ممكن يرجع وعلى الاقل ان لم يرجع انت استفيت شره بهذا اصبر على يقيد الحسود فان صدرك قاتله فالنار تقتل بعضها ان لم تجد ما تاكل ولكن ترى صوت رصيد الداعيه مثل الاموال من رصيد الثابت فلو زاد ان يفرط الداعيه في راس المال من ذلك جرد مثلا انا رسول الناس هم رسولي وعمرو بن عمرو رضي الله عنه لما دخل على زياد وقال يا بني اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمه فاياك ان تكون منه فقال له زياد وكان باهيا قال له اجلس بينك من مخالف اصحاب محمد فتعيد عنه ده انت كيف بعيد ده من المخالف انت من شد الاستقال كل ما ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر بينك من مخالف اصحاب محمد فقال له او كان فيه المخالف من اصحابك في المخالف لا والله انما كان في المخالف بعده وفي غيره لأن هم كلهم كانوا جوهر وكلهم كانوا معادن فبيقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحفر وانت رجل والي وأمير فإياك أن تكون منهم إيه شر الرعاء الحفر رعاء رأس مال الغنم ومعروف من طبيعة الغنم الشروط بين كل غنمات مقدرة مخيفة ورغم هذا خاف تروح يمين تروح شمال مع نفس النظام. فمن الهم نفس الحريم يوم يجد كذا يجد كذا يجد كذا يجد كذا يجد كذا يجد كذا وعند النبخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا راعي غنم يدربوا على رعاية الغنم قبل قيادة الأمة. يعلم الحلم ويعلم الصبر. ما بعث الله نبيا ما بعث الله نبيا الا استثناء يمكن استثناء كل الحفرة كل الأنبياء كانوا رعاة غنم عشان تعلم الحلم بسبب خروج الايه؟ بسبب خروج الغنم. لو كنت تطلع اذا حرفت مثلا وراعي غنم كل ما جانا فوق الفيله وهبطها في الارض وهنروح لاخر السلوين بلا غنم يبقى شر العقل ايه؟ الفطر يمسك الغنم بيضحك الارض عشان تفهم الغنم وهنروح لاخر السلوين بلا غنم لان هذا خلاص كلنا بالاشراعيه كلنا فاذا لم يوجه المسجد للناس ويكون خادما لهم ولا يتهكف من كثرة طلباتهم وإن صاحبا هيخسر رأس المال يخسر رأس المال. يبقى لابد أن يكون واسع الحلم كثير الإهداء عما يكره للدعاء للناس. يعني مثلا لا أتصور أنا أن كل الذين يدركون أمامي على مذهبي لا يكون واحد مخالف وفي واحد يتعدى كلامي وانا اقدر هذا وفي واحد يريد ان يحرجه وعمله يكبر لاحراجه وكذلك وفي حسبه ناس يحرجون كل ده وارد وكل ده موجود فانت لابد ان تصل لكن اذا كنا المعارضين لك اكثر بإمكانتهم وإمكانتهم أكثر وعندهم بقى إعلام وعندهم جرائد وعندهم جلات وكذا ويخجلوا عنهم بدأت بتقاتل في عدة جبهات تقاتل في عدة جبهات يبقى ده هذا المهم من الأصول التي ينبغي أن يعتني بها من يدعو ليكون النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. لما دخل اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا أبا القاسم قالت عائشة ولم تتمالك نفسها وثم تسلم عليك قالت وعليك السلام والغضب والغضب واللعنة وقف القردة والخنزير. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن الله يكره الفحش والفصاحة. قالت يا رسول الله الأول دفع من هذا دليل عليك وقد أسلم عليك بالسلم والموت كما تعلمون. قالت أولا تسمعي ما قلت لما أدلل عليك خلاص رجعت خلاص الفحش لا يكون في الفحش. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما يسقط مؤمن غلظ قلبه حتى يرمى. مش مؤمن على الاطلاق يقدر يسقط غلظ قلبه ابدا ليس دما مسلم ويسقط ويحلم ليس يحتفل اجر عند الله. لكن كل ما راح يضرب يسقط غلظ قلبه لمن من غضب هو يضيق من غلظ ولولا ولم القيام لكتب الكون بيان كثير من المظالم التي نزلوه يوم القيامه بل عند يوم القيامه يخزي زمان الشر لما علم الله كل ما اخذ الدنيا طيب هنحط في الاخر. طب لو انا اعرف ما هذا اخذ وين يخطب من هذا اخذ لما بعديك على الكل لما بعقبر حقك على كده كله بكل الانتساب يصير اذا لم يكن ليس امام يوم القيامه يحدث شر لا يعلم الا الله. فالرسول عليه الصلاه والسلام انكر على عائشه رضي الله عنها انها تقول لا لعنه الله علي عائشه الفرد والخنازير بعد ذلك بل ظلم للرسول صلى الله عليه وسلم انه لما راى عائشه رضي الله عنها تسد جملها الجميل الذي تركبه قال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله إن الله يحب الرفق في الأمر كله حتى مع الزواج حتى مع الزواج. يبقى عندنا إعطاء عما كثر ويقابل ذلك احسان الى من اساء اليه. يبقى بلاغ الرهان بالذكر احسان، ولا تعلمون قدر الاحسان، ان الله تبارك وتعالى فخر العباد على محبة الاحسان والخضوع له. حتى الكاف لو احسنت اليه واستخدمت عنده اليد لانفعك به القدرة. ولا أدل على ذلك من حديث المسلم بن مسلم الطويل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما في صلح الحديبية. مثلا يدل هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم قال لقريش: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا بلى. ألست مني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال: فدعوني آتيه، يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عن السؤال. قالوا له: طيب. عروة بن مسعود لما ذهب رجل ذهب بينفخر عين الكاميرا المفضلة دخول مثل اختفارات البلاد، اختفارات عيون لكل بلد على الغدد التي فيه اختفار. فده جاهد كثير يراقب وينظر المعنويات باستعداد المسلمين للقتال، ولو دخل حربا مع قريش ممكن ينقذه ولا يهاجم، ولو مين يمكن المسلم برضه يجلس كده اذا تخاف بكشف كده يبقى عرفنا برضه ما هو ضعيف، لكن اذا اقدم برضه فور يبقى عرفنا قوته ولا كده. فجاء عروه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وما الموضوع صعب اول ما عرف ان عمه جاي عرض مصدقه ان ليه ثلاثه جلس لسان وجاء بالخير ووقف بجانب النبي عليه الصلاه والسلام وجنبه. فجاء عروه بن خالد الثقفي فيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: محمد إننا إحدى اثنتين، يعني لو أنت بنت من قريش حاجة من اثنين، يا إما بتخلف حرب فهي تغلبهم وتنتصر عليهم وتظهر عليهم، فلو خلينا لك ذلك إنك تغلبهم ثالث وهتاخدهم أسرع حرب، مش دول أهلك؟ أفرأيت أحدا اجتاح أهله قبلك بذهب الاهل وعنت فيهم من الكلام ده ابيض يرضيك الكلام ده وانتقم الاخرى وانت ذا فتالي ادفع فوالله ما ارى حيلك الا ايشنادا بفضيه السنة او باشا خليقا ان يفر ويدعوه بنت حولك شيء جرزانين شيء جعانين اول ما تكون حرب اخوك والله ما نفذ ذلك انت تفضل في المسألة كويس وبعدين نعمل أي اللي قال السلمين أي باشم وعمل حقا في السحارة. فقال أبو بكر الصديق: نحن نفر وندع أنت بذر الله. من القوية جدا إن يسد العودة إلى آلها تبه أنت بذر الله إحنا نجرب الخير. فقال عروة: منها فأنت يذكر هذه السلمة العظيمة الفقيرة الكبيرة بتبكي من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انه ابن ابي قحافه ابو بكر. فقال عروه بن مسعود هذا الشاهد: قال لابي بكر الذي بالغ في عيب الهتهم، قال: لولا ان لك علي يدا لاهلكتك. لولا ان انت لك علي جميل يكتب لي ابي بكر انا كنت رديت عليه. وفي رواية محمد بن اسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال له: تهادي بي بكل خلاص ده ايه انت استيقيت جميلك وبهذه الوفاه ولو كنت لرددت عليك. اذا محبه الاحسان والخضوع له هذا مفقور عليه بني ادم حتى الفرايان، حتى ان ابن المرزبان باكتفاء اسمه عزيز اسمه تسديد الكراد على كثير مما يلبس الثياب. المسجد المصر يهدد بابتلاء فيه الوفاء، يعني هو جمع قصه ابتلاء اللي يهددها وفاء ومش عارفين دفاع مش عارفين الكلام دوت وقال لك اتفضل يا عم هذه الكلام بتعمل ايه؟ وادي خبزه لادم بيعمل ايه؟ ففي كلاب أفضل من لبس الثياب في هذا الخلق، يعني خلق الوفاء وخلق خلق الإحسان. بدي عبس بربنا شغله فترة الناس على محبة الإحسان بخلق يوسف وخلق بالمعنى سورة الإحسان. شوف بالإحسان الإحسان ومستقصة سورة يوسف تكررت كثيرا. يوسف عليه السلام أول تمثيل حقيقي لي لما دخل قلب العزيز. شوف لما خليني الجنة ودخل وهو قريب شريف جافع مغمور غير معروف ربنا عليه. وكذلك مثلنا ليوسف في تمثيل ده هو لسه غريب شريف غريب دخل قلب العظيم. التمثيل الحديث للدعية تملك الأرض ليس التمثيل أن يخوض أرضا أو يخوض ملكا. لو ملك إنسان على قوم يكرهون الأرض لأزالهم على الأرض. وفي بعض الملك الملك بلا صوت قاعد مفيش ملك لكن الملك على خلود الناس كلها. لذا التمثيل الحقيقي من الصدق خلود الناس. ولذلك ما جاء التمثيل على الارض بعد ذلك وكذلك مثلنا ليوسف في الارض خلنا بس بعد ما دعوه بعد ما دعوه زور الخزان يعني يتعبرنا الان ما جاء التمثيل الثاني عن الارض الا بعد ما مثلنا له في قلب العزيز. ولا يمثل من المرء في خلود الناس الا بالاحسان والإفضاء عن نفسه مع إيصال الحسنة للتغاضي عن السيئة. فمن الذي يقول يوسف هذا؟ نحق لمعاوية بن الحسن السلمي أن يقول بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما من سبيله فلا سهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكن قال إن الصلاة لا يصلح فيها من تعامل الناس شيء إنما هي التصديق والتصوير وقراءة القرآن. بسم الله أمر على فرق يوسف في عشر دقائق. طيب قال وقلت يا رسول الله إن حديث عهد الجاهلية وقد جاء الإسلام وإن منا رجال يتفهمون يهتم الإفهام قال فلا تأتيهم دي فيها خلق لأدم مثل هذا خلق الأدم آخر فقرة في الحديث قال وقيمة في ذورية طبعا لغني بين أخذ من البيانية ذورية شمال المدينة بالقرب من أخذ وأن رجل أثيث من بني آدم آسف كما يحفظون. فشوف كيف قدم العبد تقدم العبد لما عمل شيئا أخطأ فيه. فإذا يقول لنا إذا وقع المرء في قبيح أو ارتكب شيئا من الخطأ أو وقف في موقف استبهار أن يبرر موقفه رعاية لقلوب الناس حتى لا يستجيبونه. لما تنتصر غلط برر تنتصر نفس الطاقة وقال عزه يقول أنا خارج خارج لما يسلموا على مزاجه. لا بالعكس الله وقع لذلك. فإذا وضعت في موضع التهمه برر ولقد برر موقفه كل المعصومين على صفه الكلام الذي هو فوق كل شبه الحديث الذي تعرفونه ان شاء الله هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يهتك في نجاح التسليم وقام ليحلبها فمر رجلان من الانصار عليه وهو واقف معه معه خلق يشد الخطا فقام على رسلكم من يومين كثير وردني قال سبحان الله يا رسول الله أولا شفت فتنة فقال إني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا فتهلكا. ومن هذا الباب موسى عليه السلام لما ورد ماء هديا ووجد عن ربه إمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذهبان قال نخرج بكما قالتا لا نسقي حتى يخبر الرعاء وهدينا فوق كبير ليه؟ انت ليه مش هرجع ليه ان شاء الله؟ وليه لرافضة؟ قولي انت الله عجاب بزحنة في رجال الناس؟ لم تتركه لهمين حقق المدار المنطور. يعني ما تقول له لا تسيء الظن بي، لا تسيء الظن بي، ولا بالحق مطمع عفة، ولا يخرج من بلوكنا، ولا يدخل المدار، لكن لولا أن أذن شيخ الكبير يخرج من حاجة. يعني هنا موسى عليه السلام ما تنفق خلاص، ايه اللي خرجت بيقول لي انا عارف الخيام ده خيام، بيقول لي خلاص ده في خطر الجامع، لكن اي انسان عاقل لابد ان يبين وابوه من خوف كبير. يبقى نستفيد من هذا، نستفيد هذا الخلق من هذين الموضعين. قال يا رسول الله اني حديث عندي بفهمين وقد جاء الاسلام. ايه معنى الكلام؟ يعني ممكن الواحد يعني يتجنب الجاهليه بنفسه، وممكن يعني يرتكب المخالفه نفسه، وانا معذور لاني حديث عن الاسلام، حديث عن الاسلام وحديث ايضا عن الجاهليه. وبعدين لما ضرب البنت قال انا رجل من بني ادم انت فكما يزيد انا 13 صفحه ثلاث، ده انا رجل من بني ادم وابن ادم بيجي بالضرب والكلام ده قاعد ايه؟ قاعد يعني يبين المعاذير من الخطا. هذا ايضا من الفائدة التي نستفيدها في هذا الحديث. وايضا قال ومن رجال المتسيرون، قال ذاك الشيء الذي يدينه الكفر دور فلا يصد الناس. ونستفيد من هذا ان الانسان اذا غلب يعني مثلا ايه ساعات كده واحد معين كده كل ما يتفوقف بخدوط ما بيخلص حاجه، فالمهم في ذلك يا امين الله وبدلوا عليك بكل طريق قبل كده بخدوط ايه اللي بيحصل لك بدون ما تكتب قلبك مثل حسيت كده بأدبك قلبك كده غصب عنك ما بيرتقاش بيها اسم بهذا الشيء معاك معروف لما تجي تسعين لما تسوي على المسجد وعصر المسجد لما تروح الى الطير في الجنان العربي يقول لك انا اروح مختار كده ابص على اي غراب على اي حمام اذا الغراب غير مين يقول لك ان شاء الله مفتوحه باذن الله غرس مين يقول لك خلاص نرجع بقى ما يمكن هذا التخلل الى هذا الطائر غير مين يقول لك ميمونه ان شاء الله يكون شويه يقول لك 20 صحيح الاسلام اكثر الحاجه دي. ما انت اول ما نمت كده على محطة القطر ولقيت كده حسيت بأصدق قلبك كده غصب عني. بعد ايه نحب الصلاة في المسألة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قال لك ذلك شيء يزيدونه في صدوره دلوقتي الجنات اللي انت مش قافل على حاجة. ده تخطيط حاصل يبقى حاجة غصب عني. يبقى أسقط وهذا اللي سمعته الحين أسقط من عليك مؤنة ناس يزيدوه في قدرك وقد غلبت عليك. وقد غلبت عليه. قال وكان من رجال المنافقين، قال وكان من رجال الانبياء خط خط بايما رجل وافق خطه خط النبي صلى الله عليه وسلم. اي انسان خط ده ولا خط من حيوانات الشعر يا رب يا رب هل هو طيب ولا مش طيب؟ غير الاستخاره عندهم يعني لما يكون فليقدم على امر لا يدري اخلاقه من شر جميل. لما كان الاستخارة عندنا الخطر ده ايه اللي كان الخطر؟ يجب مثل مجيد بعصى على راسه يكون بسيط بسرعة جدا جدا بحيث يضرب على العاد على الظهر بس مليون قبل ما يخد احنا هتجهز اذا كان شف عدد شف يعني 2-4-6-10 يا فرص يبقى مليون ان شاء الله. او مثلا اذا طلعت عدد خارجي 1-3-5-7-9 يبقى مثلا مسؤول ما يحط في بسرعة بسرعة بسرعة عنه بعدين يقول يعد وادي يعد بقى ما حسبش وادي يقول له إذا صنع عدد ترشاف يقول له خرج بقى للمين يطلع بقى على المشوار وما حرب يقول له يعمل روح روح لما يقول له في كل قال كان نبي من الأنبياء يخوف إذا كان بسرعة بسرعة من قبلنا ولا لا ماشي ماشي فمن وافق خطه خط ذات النبي في خطه يعني. طيب احنا عندنا معلومات عن النبي ده نعرف نعمل بيخط ازاي يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حصل مالك ولا فتح مالك مثلا نعرفه يبقى هذا مجمل بطريق الخبر بصير فوق الخبر يصل المعنى النهي عن الحق معلمنا ان النبي لم يعين لك حق ذلك النبي ولا كان فرقه ايه ولا علم لك ذلك النبي وانما قال راعينا لك لخطه فلا يحل لك اذا هذا نهي بالمعنى لكن جاء بصوره الايه جاء بصوره الخبر ثم نصل الى الفائده اللي بتقولها اخر الفوائد في هذا الحديث كله وبه نفسه في هذه الكلمه التي يعني ربنا خالق عن مقتضاها وهو قول معاوية رضي الله عنه وكان له جارية فرع عليه غنم لدينا أخي المهجرين كان أنا عجل من بني آدم عاشت كما تقول فجاء الذئب فعلى فأكل غنم فقط تقضيها على وجهها فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا عجل من بني آدم عاشت كما تقول فقط الجارية على وجهها قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه فقلت يا رسول الله افلا اعتقها كيف اعتقها هل عندهم الدرس ده للنساء بالرجال نعم لكن انا كنت خايف النساء على الرجال لنفسي اعتقها النساء الكرام مراعاه مقتضى الحال واحد واحد كثير هل الحلال يستخدمك اياه علمت ظواهر غضبه ورضاه ما يجيش يتغير وجهه للعفاريت بتتحرك القصه كل يوم انت حاجه ما بتعرف حاجه بس هي في هذا الحلال لسه عندي في الوقت الكلام اللي اتنفخ بكل اللي حبيبي يا معلم وين كل الرجال يعني كل الحلال يعني بعد كل اللي عملته وبرضه عمال تقول لي ايه في حاجه في حاجه من كمان الصحبة ورعاية الصحبة اللي انت تنظر الى صاحبك بظواهر غضبه ورضاه النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا غضب كانها كفئ في وجهه حد الرمان حر وجهه وكان اذا استشرى احمر وجهه كانها كفئ في وجهه حد الرمان وكل من يصبح يحمر وجهه كل ما يكبر قوي يحمر وجهه مرؤوس للفارق بقى اما في الموقف نفسه الموقف نفسه العين دي شغلتها وشغلتها قالت الوجه لا يضيء الا بالعين من غير فيها شعاع ولا معاني بص الايه بيضحك من قلبه هو وشه المنور على طول ايه اللي كان وصل ينور مع ان وراك الاتصال عجبه كده قلبي مكسور بين رسول لك الاتصال بين ايه فلان ده اتصال ده فلان مع ان فتحه البق واحده بيرسلين دول بيرسلين راس المره ده وش فلان المره ده وش فلان ابن فرق قال لك ضي العين ضي العين الى معين العين هو اللي بيفرق هو اللي يجري البهاء من وجهه يعني شوف كعب بن مالك يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعه خير مالك اذا سر كعب بن مالك يبكي حديثه قبل شهر شويه لما النبي صلى الله عليه وسلم اصلى قبيل من تبوك وبعدين دخل المسجد وجاء المعتبرين من الاعراب يعتبرون وجاء كعب بن مالك قال كعب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كعب فلما راني تبسم المهضب ايش بقى تبسم المهضب يقع الراحل في المهضب بل العيش ما هو تبسم عصمه قال لك تبسم تبسم الموضع فقال ما خلفك وبعدها بشويه لما يجي السيد الكعب بن مالك من روح عشان يجي السيد الكعب في الحلم ويزيد على نفسه يزيد على نفسه انت اول ما تلاقي نفسه كان ظالم فاهتدى المفروض انت تلاقي نفسه بالذات اليوم انت ايه؟ محبتك لاخيك ومحبه الهدى لاخيك من ربنا القادر من الله تعالى مبارك وتعالى بل ليه هتكون فرحين ان ربنا يثبت ليه بصراحه فرحين بس احنا بنلف الباب يا خالد فرحين ربنا اللي يخاف لنا قال فدخلت المسجد لما تاب الله علي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا سرت تنار وجهه كما قطعه خمر اذا سرت بها ما بين ثلاث المرض بين ما بين سرت تنار وجهه كما قطعه خمر هذه رهيبه هذه رهيبه عشان كده نخلي حاجه في الوجه العين ولذلك كل قصائد الشعر والغزل كلها على العين ومد يفرقش الا العيون يلا عيون البعض وعيون الخير وعيون الجمال والسمرة عيونة العيون الخضراء والعيون السوداء ومش عارف ايه كل شيء ربنا كل الضغط بتاع الوجه كله في الضغط كلها هو في العين أخبرت فيبقى لما يكون ربنا على أعصى العين هذه المكانات كلها يبقى المفروض ان انا حنين اعرف لما يفتحي حصل ليه تفتحي حنين ولما يغضب يبقى حصل موقف يغضب مني يضيع العين هو اللي يساعد على التفتيح ما بين المنطقتين فلما بيقول له بارك الله فيك فمن خلاله يضحك ويعين كل اللي بيعمل شكلين يبقى صعب يعرف ان الكلام ده اللي هيحصل بالظبط يعني انا ورا الجنه بيد الشيخ قايل لي انا بخبرك وانا عارفه غلط ومين العلم ده هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان هو كل حياته موظفين كل الجوارح والحواس الخمسه له بص بص شوف عندي في المعنى تقول ما لبست بيباجا ولا حريرا الا انا ولا انعم من بكره كلمه ليه هتقول لي كلمة غير بيه الجوار حالي مثلا ليه هي كبيرة في الدور على ايه الوقت موظف احساس وهي دي كبيرة في المحب بذات المحب بتعرف العلم بدل حاجة عندها ابنها والولد الصغير بيبكي لاشياء شتى مرة يبكي جوعا ومرة يبكي لان عنده مغص الما ومرة يبكي بين عقلها بخبرك عن الصلاة الأم بعرف تفرق ما بين الفتاة دول في ثلاث حالات ليش وظفت كل حياتها دلوقتي ليش هي بقى بيخبط من الكلام ده هو جميل للمثال المرأة الذكية العاقلة التي تتبين بطاعة زوجها في المعروف وبحسب الاستطاعة بتوظف كل امكانياتها الجزء يبص الاختار يعرف وعي الايه يبص في الارض يعرف وعي الايه بس في الاخر ما بيعترفش بس تعرف ان الاكل لم يحدث رضاعه مثلا او لما تقدم الماء ده والماء ده وجمع جريش بحضرت ليه كان من كثر ما وظيفه صوت كل تحديثها لهذا الجسم اول ما هياخد نفس وبعدين لما رجع يوسف في صوته كل اللي بيختار فيه حاجه ما نعرفش غير حاجه يا رحمه رجع في الكلام ملك ملك اكثر من مره كان ممكن ياخد نفس وبعدين يتكلم بيجيب نفس النفس بنفس الطريقه بنفس النبره وكتب اذا كان ليه مكان يعني مثلا الصحابه يقولون كنا كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من نفس الاحياء مخدوم محدود كل ما يفعل كويس دايما تلاقي ايه دايما ايه يحب نفسه ياخدها ايه يحطيد على كده ما يحضرون اخوانا اللي هم لهي البحر اللي دي كده برضه تخليهم البحر عشان كده ما يفعل ايه برام كده يتبجي واخدونك بدل نفس الوضع برام بس او يمكن الكفة برام ما يعني يمكن برام في الدورة كده او يمكن كل كلام واخدونك فنفسه يذكر ايه يذكر من نفسه بحياته هل يوزن المسألة دي اقتصادة اللي يوزن حياتهم كلهم لأحاسيسهم بهذا النبي الكريم فأي من الحل ترقبه قال فتغير وجهه أنت اللي لا تغير غضب ما عرف لك فتح منه لا عارف اللي لا تغير غضب إذا الرجل المخدر يوظف كل إمكانياته وملفاته لشريك عمره في الجزء الأخير بسيطة وأنا الزوج حاجة بسيطة ده راجل شريك في رحلة حياتك تمتد 50 عام و60 عام يعني حياة طويلة. وبعدين ربنا المال إذا استطاعوا خلاصه من الشرق يستخدمنا كفة في المسألة. طيب أنا أستفيد الدرس إلى غرب. إن أول من هو ربنا قال لي أفلا أصدقنا عارف إنه أجل الغني. أفلا أصدقنا قبل كله. لا دروعي من الله قال ابتدنا. وهذا رد على الذين يقولون هذا الكبير لنا أن يقولون رد على الذين يقولون إن الله لم يكن له. قال الله في السماء إلا يليك بجلال. اوعى تسألني تقول لي بحب السماء إذا السماء أكبر مني فبحب مستوى على العرش والعرش أكبر مني بمعادة الإنسان. ما يعود على كل الاسترى يقول له لا يقول لك أكبر من جلد. وكل الذين سألوا هذه الأسئلة وشغبوا عن الأمة وصدوها عن العقيدة الصحيحة من عرفوا عن الله عز وجل إلا من عرفوها عن فوق الأجسام. من واحد من الجماعة اللي هم بيصيروا وجود الله عز وجل اللي هم دول كلهم طيب إذا نزل بالسماء الدنيا هل يخلو منه العرش؟ بالظبط الجنة الجنة للأسلام الجنة اللي انا حبيبها هنا كنت قل له هي الخمية بس حلمت الضايف اقول لك لا لأنني انا ارسلت مين بس ايضا انا استفقت انها لان مريم ليس تركيه بسير الصدى ورد يرد عن الله الجنين بس السؤال لا يرزمني الا اذا اقررت انا لك ان الله وحديكم ان الله جسم لكن قلنا ان الله ذات ان الله ذات يثبت لبعض مين اثبته ليثبته ويقال ايه ليس كمثله شيء قال مين حملنا قال انت رسول الله فلما اقرت بتوقيه الله عز وجل وباقرار باقرارها ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها بالايمان قال اعطيكم بينها من اقول قولي هذا وسبح لله العظيم لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.